أحسن الله إليكم. السؤال الذي أورده المصنف وهو هل الحدود كفارات لأهلها؟ هل تكون الحدود مكفرة لأهلها وإن ماتوا من غير توبة من الذنب الذي اقتضى الحد كزنا المحصن أم لا؟ هذا السؤال متعلق بأي كتاب؟ بقوله أورده المصنف كتاب إعلام السنة المنشورة، إعلام السنة المنشورة، ونحن كل سؤال نحتفظ به ونجيب عليه بحسب ترتيبه. وجواب ذلك أن كون الحد كافيا في إسقاط الذنب دون توبة فيه قولان، أحدهما أنه كذلك، والآخر أنه لا يشهد التوبة بل لا بد من التوبة. والأول هو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وابن جرير، وهو أقوى لما في صحيح البخاري حديث عبادة: فمن أصاب من ذلك حدا بالدنيا في الدنيا فعوقب به فهو كفارة له وطهر. فيدل ذلك أنه كاف في تطهيره من أثر الذنب، والله أعلم. وإليه مال ابن رجب في فتح الباري: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.